أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا في الدرس السابق إن المشهور ذهبوا إلى أن الاضطرار والعجز إذا كان بسوء الاختيار فهو لا ينافي الاختيار عقابا، أي أن هذا الشخص يعاقب ويدان ولكن ينافيه خطابا، أي أن التكليف يسقط عن هذا العاجز ولا يشمله وإن كان عجزه بسوء اختياره. المهم الإدانة لا تسقط لكن التكليف يسقط. السيد الشهيد قدس سره يقول: ما هو مرادهم من سقوط التكليف عند الاضطرار بسوء الاختيار؟ هل يقصدون سقوط الفعلية أم يقصدون سقوط الفاعلية؟ لأننا كما درسنا في الحلقة الثانية أنه توجد لدينا فعلية وتوجد لدينا شنو؟ فاعلية. أما المراد من الفاعلية فهي قابلية التحريك، الفاعلية فاعلية التكليف قابليته للتحريك نحو الامتثال. أما الفعلية فالفعلية كما تقدم أيضا تتوقف على توفر شروط الوجوب. قسمنا الشروط إلى شروط وجوب وشروط واجب، فإذا تحققت جميع شرائط الوجوب صار التكليف فعليا. ولكن هناك مرتبة ما بعد ذلك، هل هو محرك أو ليس محركا؟ تلك المحركية نسميها فاعلية. فقد يكون التكليف فعليا وفاعليا، يعني توفرت جميع شروط الوجوب ثم حرك المكلف نحو الامتثال، هذا يعني وجود فعلية وفاعلية. وأحيانا أخرى توجد الفعلية لتوفر جميع شرائط الوجوب ولكن لا توجد فاعلية لأن التكليف ليس محركا. مثلا لو قلنا بأن التكليف بمعنى الجعل الاعتباري شامل للعاجز أيضا، يعني شامل للقادر والعاجز، فهذا وإن كان على خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن التكليف بداعي البعث والتحريك وهو مختص بالقادر ولا يشمل العاجز، لكن مع قطع النظر عن هذا الظهور فشمول التكليف للعاجز ليس مستحيلا عقلا لأنه جعل واعتبار والاعتبار سهل المؤونة، وليس لغوا لأنه قد يكون بداعي الكشف عن الملاك والإرادة. فلو فرضنا أن هذا التكليف صدر من المولى بداعي الكشف عن الملاك والإرادة وكان شاملا للعاجز، حينئذ إذا توفرت شروط الوجوب صار هذا التكليف فعليا في حق العاجز، لأن الفعلية لا علاقة لها بالتحرك أو عدم التحرك، وإنما الفعلية علما ناظرة إلى توفر شروط الوجوب. فإذا توفرت شروط الوجوب كالاستطاعة مثلا للحاج أو الزوال لصلاة الظهر، صار هذا التكليف فعليا بالنسبة للإنسان العاجز. ولكن هل هو محرك للإنسان العاجز أو ليس محركا له؟ الجواب: ليس محركا للعاجز، لأن العاجز لا يعقل تحريكه، يستحيل تحريكه. فهذا التكليف فعلي لكنه ليس فاعليا، فعلي لتوفر جميع الشروط، شروط الوجوب التي تتوقف عليها فعلية الحكم التي أسميناها سابقا بالمجعول، فعلية المجعول متوفرة. فهذا التكليف فعلي لكن الفاعلية مفقودة، لأن هذا الإنسان عاجز، وإذا كان عاجزا فتحريكه غير ممكن. فإذا لا توجد قابلية للتحريك يعني لا توجد فاعلية. إذن لدينا شيئان، لدينا فعلية ولدينا فاعلية، وهما ليسا شيئا واحدا، قد يجتمعان وقد شنو لا يفترقان، توجد فعلية ولا توجد فاعلية. إذا اتضح ذلك، السيد الشهيد قدس سره يسأل المشهور: حينما تقولون بسقوط التكليف بالاضطرار بسوء الاختيار، فماذا تقصدون من ذلك؟ سقوط الفعلية أم سقوط الفاعلية؟ إن كان مرادكم سقوط الفاعلية، إن كان المراد سقوط الفاعلية فهذا صحيح ونحن معكم. لماذا؟ لأن هذا الإنسان بعد أن أصبح عاجزا فتحريكه غير ممكن، هو عاجز فتحريكه غير ممكن، سواء كان عجزه بسوء اختياره أو كان عجزه لا بسوء اختياره. على كل حال هو الآن شنو؟ عاجز، والعاجز لا يعقل تحريكه. إذن الفاعلية ساقطة جزما، لأن الفاعلية معناها قابلية التحريك، وهذا العاجز لا توجد قابلية لتحريكه وإن كان عجزه بسوء اختياره. فإن كان مرادكم سقوط الفاعلية فهو كلام صحيح، أما إن كان مرادكم سقوط الفعلية بسبب الاضطرار بسوء الاختيار، تسقط الفعلية بسبب زوال القدرة بسوء الاختيار، إن كان هذا هو قصدكم فهذا يعني أنكم تؤمنون بأنه من شرائط التكليف ومن شرائط الوجوب والفعلية القدرة حدوثا وبقاء، ولهذا إذا زالت القدرة بعد أن كانت موجودة زالت الفعلية. إذا آمنا بأن القدرة كانت موجودة ثم زالت وبزوالها تزول الفعلية، هذا شنو معناه؟ معناه أن القدرة دخيلة في التكليف حدوثا وبقاء، وإلا لو كانت القدرة دخيلة في التكليف حدوثا فقط فلا داعي لسقوط الفعلية بعد زوال القدرة، لأنها كانت موجودة حدوثا. إذن إيمانكم بسقوط الفعلية بعد زوال القدرة بعد أن كانت موجودة، هذا يعني أنكم تؤمنون بأن القدرة شرط في التكليف لا حدوثا فقط وإنما حدوثا وبقاء، وهذا ما لا نسلم به، بل نحن نؤمن بأن القدرة التي هي شرط في التكليف والفعلية هي القدرة شنو؟ حدوثا فقط، ولو زالت بعد ذلك تبقى الفعلية، وليس القدرة حدوثا وبقاء. بعبارة أخرى، استمرار القدرة على رأينا ليس شرطا في الفعلية، بينما على رأيكم هي شنو؟ شرط في الفعلية. زين، أي الرأيين هو الصحيح؟ أن القدرة يكفي فيها حدوثا، لو لا نشترط حدوثا وبقاء. استمرار القدرة شرط في بقاء الفعلية أو ليس شرطا؟ الجواب، استمرار القدرة ليس شرطا، بل يكفي حدوث القدرة ولا يشترط بقاؤها. لماذا؟ لأن ما ثبت بالدليل اشتراط القدرة في التكليف بالمقدار الذي يؤمن لنا الإدانة واستحقاق العقاب. القدرة التي نشترطها في التكليف بأي مقدار؟ بالمقدار الذي يحقق لنا الإدانة واستحقاق العقاب. زين، وما هو المقدار من القدرة الذي يحقق لنا الإدانة واستحقاق العقاب؟ في الدرس السابق ايش قلنا؟ قلنا حدوثا لا بقاء، ولهذا حكمنا في الحالات الثلاث بمن؟ بالإدانة واستحقاق العقاب. حتى المشهور قالوا إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. يعني شنو لا ينافي عقابا؟ أي أن هذا العاجز معاقب. عجيب، شون عاجز ومعاقب؟ قالوا لأنه يكفي شنو؟ حدوث القدرة وإن زالت بعد ذلك، فالإدانة شرطها حدوث القدرة لا بقاؤها، واشتراط القدرة في التكليف هو بقدر اشتراط القدرة في الإدانة. فإذا كان اشتراط القدرة في الإدانة هو حدوث القدرة لا بقاءها، لا بقاؤها، كذلك شنو؟ في التكليف. فالمشروط في التكليف هو حدوث القدرة وليس بقاء القدرة. والدليل الذي استدللنا به على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أزيد من ذلك. يعني أزيد من؟ من اشتراط القدرة حدوثا. شلون يعني؟ وذلك لأننا بأي شيء استدللنا على اشتراط القدرة في التكليف؟ ما هو دليلنا؟ لا استحالة عقلية ولا لغوية، وإنما استدللنا بظهور كلام المولى، كلام المولى ظاهر أنه بداع البعث والتحريك، والبعث والتحريك للعاجز مستحيل. إذن ظاهر كلام المولى أنه مختص بالقادر. إذن التحريك الذي هو ظاهر حال المولى من كلامه مرتبط بالإدانة والدخول في دائرة حق الطاعة. بمعنى نستخرج قاعدة، نقول كلما لا توجد لدينا إدانة في المورد إذن لا يوجد تحريك، وكلما وجدت إدانة فإذن يوجد تحريك. يعني هناك ارتباط وثيق بين من وبين من؟ بين الإدانة وقابلية التحريك. وبما أنه في محل كلامنا هذا الإنسان العاجز مدان ومعاقب بسبب القدرة حدوثا، فلا بأس بشمول التكليف له، يبقى إطلاق الخطاب شاملا له، ولا يعتبر خلاف الظهور الحالي أو ظهور كلام المولى، إنما تصدق المخالفة للظهور في الموارد التي لا إدانة فيها. أما في الموارد التي فيها إدانة واستحقاق للعقاب فشمول الإطلاق للعاجز لا يعتبر مخالفا للظهور. وفي محل كلامنا في الحالات الثلاث قلنا هذا العاجز بسوء اختياره مدان ومعاقب، وإذا كان مدانا ومعاقب فشمول إطلاق الخطاب له لا يكون خلافا للظاهر، بل يكون على طبق الظهور، فيبقى إطلاق الخطاب شاملا له لأن الإدانة ثابتة في حقه. ولهذا نقول إن الاضطرار بسوء الاختيار شنو؟ لا ينافي الاختيار لا عقابا ولا خطابا. العقاب والخطاب ثابتان في حق هذا الإنسان العاجز بسوء اختياره، والتكليف لا يسقط. إذن النتيجة يا أيها المشهور، إن كان مرادكم الفاعلية فنحن نؤمن بأن الفاعلية شنو؟ تسقط في حالات العجز ولو كان بسوء اختياره. أما إن كان مرادكم الفعلية فلا نسلم بذلك، لأن سقوط الفعلية لا يكون إلا إذا آمنا بأن القدرة شرط حدوثا وبقاء فتزول بزوال القدرة، ولكن الصحيح أن القدرة شرط بقدر ما هي شرط في الإدانة، وبما أنها شرط في الإدانة حدوثا لا بقاء هكذا هي شرط في التكليف حدوثا لا بقاء، فيكفي حدوثها ولا يشترط استمرار القدرة في شمول إطلاق الخطاب للمكلف. إذن الخطاب يسقط أو لا يسقط بمعنى الفعلية؟ لا يسقط عن الإنسان العاجز. قال والصحيح أنهم إن قصدوا بسقوط التكليف عن الإنسان العاجز بسوء اختياره انقصدوا سقوط فاعليته ومحركيته. هذا عطف تفسير. فهذا واضح صحيح، إذ لا يعقل محركيته يعني المكلف مع العجز الفعلي، ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان. المهم الآن هو عاجز ولا يعقل تحريكه، فالفاعلية ساقطة. وإن قصدوا سقوط فعليته فيرد عليهم أن الوجوب المجعول بمعنى الفعلية إنما يرتفع بارتفاع القدرة إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا، يعني ما دام ثابتا لابد أن تكون القدرة ثابتة، فإذا زالت زال. هذا شنو معنى؟ يعني مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك، يعني بقاء. القدرة حدثت، حدث التكليف، ارتفعت، ارتفع التكليف لأن التكليف مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء. وأما كما هو الصحيح، وأما إذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة، اللي هو شنو القدر الذي يحقق الإدانة؟ هو القدرة حدوثا لا بقاء. بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة من أول الأمر وإن عجز بعد ذلك. ولهذا قلنا في الحالات الثلاث بعد عجزه يستحق العقاب أو لا يستحق؟ يستحق العقاب، لأن الإدانة والعقاب يكفي فيه حدوث القدرة ولا يشترط بقاؤها. فلا يكون إذا كان الوجوب كالإدانة مشروطا بحدوث القدرة لا بقاء القدرة، ايش راح يصير النتيجة؟ فلا يكون الوجوب بمعنى الفعلية، فلا يكون الوجوب الفعلي في بقائه منوطا ببقائها، بقاء من؟ بقاء القدرة. لا، ليس منوطا ببقائها، بل حتى لو ارتفعت فالتكليف الفعلي باق لأنه مشروط بحدوثها لا بقائها. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، يعني شنو أكثر ممن؟ من اشتراط القدرة كاشتراطها في الإدانة، أي حدوثا لا بقاء، وهو أن التكليف قد جعل بداع التحريك المولوي كما هو ظاهر كلام المولى، ولا تحريك مولوي إلا مع الإدانة. إذن التكليف بداع التحريك، والتحريك لا يكون إلا مع الإدانة، والإدانة ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثا، ولا يشترط فيها شنو؟ البقاء. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان؟ هو القدرة حدوثا ولا يشترط بقاء القدرة. يعني إذا زالت القدرة يزول التكليف الفعلي أو لا يزول؟ لا يزول، غير منوط ببقائها. ومن هنا صح أن يقال إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب، يعني يسقط إطلاق الخطاب أو لا يسقط؟ لا يسقط، لا ينافي إطلاق الخطاب. وعطف تفسير، والوجوب المجعول لا ينافي الفعلية والخطاب والوجوب المجعول أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما لا ينافيه في مرحلة الإدانة. تبعا لعدم منافاته للعقاب والإدانة. يعني ايش راح تصير القاعدة؟ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار لا عقابا ولا خطابا، كلاهما ثابت في حقه. ثم أخيرا يقول السيد الشهيد: نعم، إن الكلام في شمول الفعلية وبقائها في حق العاجز بسوء اختياره أو عدم بقاء الفعلية لا ثمرة عملية فيه، سواء قلنا بأن الفعلية باقية في حق العاجز بسوء اختياره أو غير باقية لا ثمرة عملية. لماذا؟ وذلك لأن الإدانة والعقاب ثابتة على كل حال. قلنا في مرحلة الإدانة هذا العاجز بسوء اختياره مدان ومعاقب، هل شمله التكليف أو لم يشمله؟ إذن بعد ماكو ثمر. وهكذا سواء قلنا بشمول التكليف أو سقوطه، توجد محركية أو لا توجد؟ لا توجد محركية وفاعلية على كل حال، سواء قلنا بالفعلية أو لم نقل، فاعلية ماكو على كل حال. وكذلك شمول الملاك والإرادة لهذا الإنسان العاجز، فإنه يكفي في ثبوتهما حدوث القدرة، يعني القدرة حدوثا، ونحن نفترض أن القدرة حدوثا حاصلة، حدثت القدرة ثم زالت. إذن لا فرق بين القول بشمول الخطاب له، لا فرق في جانب الإدانة لأنه مدان جزما على كل حال، ولا فرق من جهة المحركية والفاعلية، فإن المحركية والفاعلية ساقطة جزما على كل حال، ولا فرق من جهة الملاك، فإن الملاك يكفي فيه حدوث القدرة، إذن لا توجد ثمرة عملية. قال: نعم، لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، يا أطلاق شمول وإطلاق التكليف للعاجز بسوء اختياره، إذ سواء قلنا به، يعني شمول الإطلاق له أو لا عدم شموله كما قال المشهور، فروح التكليف، يعني المبادئ الملاك والإرادة، فروح التكليف محفوظة على كل حال سواء قلنا بالشمول أو عدم الشمول. لماذا؟ لأنه يكفي فيها حدوث القدرة، وفاعليته ومحركيته ساقطة على كل حال سواء قلنا بشمول الإطلاق له أو عدم شموله له، الفاعلية ساقطة على كل حال. زين، والإدانة مسجلة على المكلف عقلا بلا إشكال في جميع هذه الموارد، إذن توجد ثمرة عملية أو لا توجد؟ لا توجد ثمرة عملية. الجامع بين المقدور وغيره. بالنسبة إلى القضاء شيء آخر بعد، القضاء بحث آخر، أنه ما هو المدار في القضاء. الآن لا نتكلم عن القضاء، ما له ربط يعني. الآن نحن نقول هو لا يدان على كل حال، والملاك ثابت على كل حال، فإذا كان المدار على الملاك، الملاك ثابت على كل حال، فلا تظهر أي ثمرة هنا. الجامع بين المقدور وغيره. كلامنا كان ولا يزال في استحالة التكليف بغير المقدور، والبحث السابق كان بحثا عن هذه القاعدة بلحاظ العجز بسوء الاختيار. إذا عجز الإنسان بسوء اختياره فهل تشمله قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أو لا تشمله؟ بينا ذلك تفصيلا. الآن نريد أن نتطرق إلى هذه القاعدة من زاوية أخرى. هذه زاوية ما لو تعلق التكليف بالجامع بالطبيعة، وهذه الطبيعة لها أفراد، فعجز المكلف عن بعض الأفراد دون بعض آخر. هسه شلون عجز؟ لا نبحث من جهة أنه بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، هذا تقدم وين؟ في البحث السابق. الآن نفترض أن العجز حصل بطريقة عادية، يعني لا بسوء الاختيار، عجز عن بعض الأفراد دون بعض آخر، وهذا له حالتان. الحالة الأولى في موارد الإطلاق الشمولي، فلو قال المولى أكرم الفقير، فإطلاق الفقير شنو؟ إطلاق شمولي، يعني أكرم جميع أفراد الفقير. ففرضنا أن المكلف كان قادرا على إكرام بعض الأفراد وكان عاجزا عن إكرام بعض أفراد الفقير الأخرى. الحالة الثانية في موارد الإطلاق البدلي، كما لو قال المولى اعتق رقبة وكانت لدينا 100 رقبة، المكلف قادر على عتق بعض الرقاب وعاجز عن عتق رقاب أخرى. يعني هذه الرقبة رقم 1 يقول أنا قادر، هي الرقبة رقم 10 مثلا يقول هذه الرقبة أنا عاجز، فهو عاجز عن بعض الرقاب وقادر على بعض الرقاب. مثال آخر، قال المولى صلي، والصلاة لها شنو؟ أفراد عديدة، وكان المكلف قادرا على بعض أفراد الصلاة وعاجزا عن أفراد أخرى. كما في الأفراد العرضية، مثلا أنت قادر على الصلاة على القمر، تقول لا لست قادرا على الصلاة على القمر، هذا فرد من أفراد الصلاة أنت لست قادرا عليه، هذا بلحاظ الأفراد العرضية. وهكذا بلحاظ الأفراد الطولية الزمانية، فإن الإنسان إذا وجبت عليه الصلاة فالصلاة لها أفراد، الصلاة في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى الغروب، فلها أفراد طولية. فلو فرضنا أنه عجز أثناء الوقت، يعني الساعة 3 عجز، هذا شنو معنى؟ أن أفراد الصلاة الزمانية ما قبل الثالثة هو قادر عليها، لكنه عاجز عن أفراد الصلاة ما بعد الثالثة، يعني عجز عن بعض الأفراد وقدر على بعض الأفراد الأخرى. هسه سواء طوليا أو عرضيا، المهم على نحو البدل، أطلاق بدلي. السؤال هو إذا عجز المكلف عن بعض أفراد الواجب، فهل هذا يؤدي إلى سقوط التكليف أو لا يؤدي إلى سقوط التكليف؟ الجواب، تارة نبحث في الإطلاق الشمولي وأخرى نبحث في الإطلاق البدلي. أما في موارد الإطلاق الشمولي، فإذا عجز المكلف عن بعض الأفراد فلا شك ولا شبهة في سقوط الإطلاق الشمولي، يسقط إطلاق التكليف في الشمول لجميع الأفراد، لأننا فرضنا أنه عاجز عن بعض الأفراد، فشمول التكليف لجميع الأفراد ايش راح يؤدي؟ إلى التكليف بغير المقدور. يعني لو كان لدينا 100 فقير، هو قادر على إكرام 50 وعاجز عن إكرام 50 الأخرى، فإذا بقي التكليف منصبا على 100 وأوجبنا عليه إكرام 100، هذا تكليف بالمقدور أو بغير المقدور؟ تكليف بغير المقدور. إذن يسقط إطلاق التكليف، يسقط بلحاظ من؟ بلحاظ الأفراد غير المقدورة، ويبقى التكليف مختصا بالأفراد المقدورة. هنا قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أدت إلى زوال التكليف من أساسه، أم أدت إلى تقيد وتضيق التكليف؟ هنا استفيد من القاعدة لتضييق التكليف، لأن التكليف بعدما كان شاملا لجميع الأفراد، إذا عجز المكلف عن البعض انحسر التكليف من الشمول للأفراد المئة وصار مختصا ببعضها، فلم يسقط التكليف من أساسه، وإنما شنو؟ تضيق، انكسر الإطلاق، لا أن التكليف زال من أساسه، لا، إطلاقه زال، الإطلاق الشمولي سقط وتضيق التكليف، لا أنه زال من أساسه. هذا وين؟ في الإطلاق. أما في الإطلاق البدلي فإذا كان الوجوب منصبا على الجامع على نحو البدل، والجامع كان له فردان، فرد مقدور وفرد غير مقدور، فهل التكليف يبقى شاملا لكلا الفردين أو يصير مختصا بالفرد المقدور؟ ذهب المرزا النائيني قدس سره إلى أن الإطلاق البدلي ينكسر كما انكسر الإطلاق الشمولي، كما أن الإطلاق الشمولي انحسر وصار مختصا بالأفراد المقدورة، هكذا الإطلاق البدلي ينحسر ويصير مختصا بالأفراد المقدورة. يعني المكلف إذا عجز في الساعة الثالثة فخطاب المولى صلي راح يصير علما مختص بالأفراد المقدورة التي هي ما قبل الساعة الثالثة، ولا يشمل الأفراد ما بعد الساعة الثالثة. هذا رأي من المزمان. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الثاني المحقق الكركي رحمه الله، حيث قال بأن الإطلاق البدلي لا ينكسر بل يبقى على حاله. لماذا؟ لأن التكليف في موارد الإطلاق البدلي ينصب على الأفراد أم ينصب على الجامع؟ على الجامع. فالتكليف إذا كان منصبا على جامع الصلاة فنشترط أن يكون الجامع مقدورا، ولدينا قاعدة تقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يعني الجامع إذا كان له فردان أحدهما مقدور والآخر غير مقدور، فهذا الجامع مقدور أو ليس مقدورا؟ مقدور، لأنك يمكن أن تحصل الجامع عن طريق الفرد المقدور، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، لأن الجامع هو الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد من أفرادها. أي فرد؟ صحيح أن المكلف في مقام الامتثال سيختار الفرد المقدور ويترك الفرد غير المقدور، لكن هذا لا يعني أن الإطلاق البدلي لا يشمله، لا، الإطلاق البدلي شامل لجميع الأفراد، لأن النظر إلى تحقيق الجامع والجامع يتحقق بفرد، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدورون، إذن يبقى التكليف على حاله ولا يعتبر تكليفا بغير المقدور، لأن المولى طلب مني الجامع وأنا قادر عليه أو لست قادر؟ قادر عليه ولو بالإتيان بالفرد المقدور. أين تظهر الثمرة؟ قد واحد يقول شنو الثمرة؟ هي بالنتيجة المكلف راح يجيب من؟ يأتي بالفرد المقدور. فلا فرق بين رأي الميرزا النائمي والمحقق الكركي، شنو الفرق؟ الجواب تظهر الثمرة فيما لو صدر الفرد غير المقدور صدفة من دون اختيار المكلف، كما أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا أن غير المقدور إما أنه ضروري الترك أو ضروري الفعل أو شنو كان مما قد يقع ومما قد لا يقع، لكن وقوعه وعدم وقوعه ليس باختيار المكلف. فلو فرضنا أن موردنا من هذا النوع الثالث يقع أو لا يقع بدون اختيار المكلف، فوقع هذا الفرد من دون اختيار المكلف، حصل من دون اختيار المكلف. زين، هذا الفرد مقدور أو غير مقدور؟ غير، لكن حصل. هل يعد المكلف ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ إن قلنا برأي الميرزا النائمي فالإطلاق انكسر، يعني هذا الفرد ليس فردا من أفراد الواجب، وإذا لم يكن فردا من أفراد الواجب فلا يجتزى به، لأن إجزاء غير أفراد الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، مقتضى القاعدة أنه لا يجزي، لأن على رأي الميرزا النائيني أفراد الواجب إن حصرت بمن؟ بالمقدورة، والمكلف لم يأتي بالفرد المقدور، جاء بالفرد غير المقدور، وهذا يعني أنه لم يحقق الواجب، لم يحقق فرد الواجب، فلا يعد ممتثلا. أما على رأي المحقق الكركي حيث قال بأن المطلوب هو الجامع والإطلاق البدلي يبقى على حاله، هذا المكلف حقق الجامع أو لم يحقق؟ حقق الجامع ولو كان عن طريق الفرد غير المقدور، بما أن هذا الفرد تحقق ولو من دون اختيار، لكن بالنتيجة تحقق الجامع بحصول فرده، فيعتبر فردا من أفراد الواجب ويعتبر ممتثلا. قال الجامع بين المقدور وغيره، ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلق التكليف بكل حصصه غير مقدور، من الواضح انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، إذا كل الأفراد معجوز عنها غير مقدورة من الواضح يستحيل التكليف بغير المقدور، هسيجي اضطرار بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار، هذا البحث السابق. وأما إذا كان متعلق التكليف جامعا بين حصتين، طبعا حصتين مراد نبي التعدد، فردين يعني التعدد، يجوز 10 أفراد 100 فرد أفراد عديدة، بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي. الإطلاق الشمولي هنا مستحيل، لماذا؟ لأنه راح يصير تكليف بغير مقدور، ولهذا الإطلاق الشمولي يسقط أو لا يسقط؟ لا شك ولا شبهة في سقوطه، إنما الخلاف في الإطلاق البدلي. وأما تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور فيها كلام بين الأعلام خلاف. وقد ذهب المحقق النعيمي رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع بين المقدور وغير المقدور فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه. يعني الإطلاق البدلي يسقط أو لا يسقط؟ يسقط بعد ما يصير شامل للأفراد غير المقدورة، يختص بالأفراد المقدورة. ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى يا حصة غير المقدورة. لماذا؟ لأن التكليف بداعي البعث والتحريك كما قلنا ظاهر حال المولى وظاهر خطاب المولى أنه بداعي البعث والتحريك، وهو البعث والتحريك لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة. فنفس كون التكليف بداعي البعث والتحريك بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة يا حصة المقدورة، ويسقط الإطلاق في الحصة الأخرى. القول الثاني، وذهب المحقق الثاني الكركي رحمه الله ووافقه جماعة من الأعلام إلى طبعا من الأعلام ومنهم السيد الشهيد كما سيصرح، إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. لماذا؟ سيصرح، فنكمل العبارة. إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة، غير المقدورة كشموله للحصة المقدورة، يشملهما معا، لكن المكلف مطالب بمن؟ بتحقيق الجامع. هسه الجامع كيف يتحقق؟ بإتياني بفرده. وذلك هذا السبب، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور، مقدور أو ليس مقدور؟ مقدور. التكليف تعلق بالجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إذا لا مشكلة. ويكفي ذلك، يعني القدرة على الجامع في إمكان التحريك نحو الجامع ولو بنحو البدلية، وهذا هو الصحيح. السيد الشهيد يوافق المحقق الثاني. شنو الثمرة؟ يقول وثمرة هذا الباحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب، وقع صدفة. يعني شنو صدفة؟ وبدون اختيار المكلف، فإذا هي غير مقدورة لكن وقعت، فإنه على قول المحقق النائني يحكم بعدم إجزائها وعدم تحقق الامتثال، ويحكم بوجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى وهي الحصة المقدورة. لماذا؟ لأنه يفترض الميرزا النائني اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، والذي صدر من المكلف فهي مصداق للواجب أو ليست مصداقا؟ ليست مصداقا. فما وقع ليس مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل خاص، وبما أنه لا يوجد لدينا دليل خاص فمقتضى القاعدة عدم كونه ممتثلا. زين. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب الإطلاق البدلي الشامل للحصة غير المقدورة لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين المقدورة وغير المقدورة، فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.